على جمال النفس ان شاء الله يا حبيبي والمولانا كده كده يا استاذ ان شاء الله الله الله الله ولنبغي له في الأرض ولا وقت جميل برضو عليك Thank you. Thank you. عم الحاج Oh,

One. واحد ثاني الله يا مولانا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كده كده والله يا حاج محمد والله يا حاج والله من حبيب النبي واللي صلى عليه كده كده يا حبيب محمد كده كده الله عليك ما شاء الله ما شاء الله نجعلنا من القوم شكرا الله سعيكم.